الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، جاءني سؤال قبل أن أدخل إلى المسجد مطبوع، يقولون: أنت ذكرت لنا الإعجاز في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس. أين السؤال؟ فيقولون: إن الله قد أخبرنا في القرآن أنه أنزل من الأنعام 8 أزواج. يقول: ونحن نسألكم في تفسير قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، فهل يختلف هذا عن تفسير قوله تعالى: وأنزلنا الحديد؟ وما هي هذه الأنعام التي أنزلها الله من السماء؟ إذا كان الله أنزل الحديد، فبنفس اللفظ قد قال الله: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. هذه 8 الأزواج من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2، الجملة كم؟ 8 أزواج. هذه يقول الآية تقول أن الله أنزلها من السماء، أنزلها إليكم إلى الأرض. يعني كيف نزلت البقر والغنم؟ كيف نزلت البقر والغنم؟ إذا أنت تريدنا وقد شرحت لنا يعني كيف أن الله أنزل الحديد وأن الحديد نزل، أنا أقول لكم قاعدة هامة في هذه المسألة لابد لنا أن نقف عندها. الله خاطبنا بلغة عربية ليس فيها عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. يعني لو قلت لكم اسمعوا، ايش بتفهموا؟ نحن نسمع، مش كده؟ تقولوا: انت يا شيخ قلت اسمع. لا لا لا، من قال لكم؟ انما اردت ان تأكلوا. طيب يا شيخ انت غلطان، انت تشتين انا اكل؟ كان تقول لنا كلوا. أبدا، أنا قلت لكم اسمعوا ومرادي أن تأكلوا. تقول: والله أنت الغلطان، مش أنا الغلطان، أنت الغلطان، المفروض تكلمنا باللغة التي نفهمها وتختار لنا لفظ نعرفه. فعندما تقول لنا اسمعوا، احنا بنفهم يعني اسمع كده، لأن لغتنا كده. عند من الحجة؟ المتكلم. الحجة عند المتكلم. أيوة كلام صحيح. ليش؟ لأن المتكلم كلم الناس بلغة لا يفهمونها. هل هذا عيب أم عيب؟ ليس بعيب؟ هو عيب ولا لا؟ عيب، عيب نقص في المتكلم، عدم قدرة على البيان، فهذا نقص في المتكلم. فالله عندما يقول لنا قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما لش عواجة ولا كذا، ثم يقول وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يبقى نقوم نحملها على معنى غير ما دلت عليه لغة العرب؟ لا، لا نقول في هذا إلا كما قال ربنا جل وعلا. أنزل يعني أنزل، مثل الحديد، كنا مرتبكين، كنا مترددين، يعني المفسرون فسرون كانوا مترددين. كيف نقول أنزل لكم الحديد؟ الحديد نخرج من الأرض، جاء التقدم العلمي وكشف لنا أن هذا الحديد كله قد نزل من السماء. طيب والأنعام، لا إله إلا الله، هذا بيبعدنا شوية عن درسنا، لكن سؤال متعلق بما مضى وقد جاء. قال ستالين قائد الشيوعية ورئيس الدولة الشيوعية في 40s and 30s، وعادي بتقرع كفر قريع، ها؟ قال ستالين لأوبارين، أوبارين من هذا؟ أكبر علماء الكيمياء الحيوية في موسكو، في روسيا، أكبر علماء الكيمياء الحيوية في الاتحاد السوفيتي يوم ذاك. قال اسمع يا أوبارين، هؤلاء المتدينون شغلونا، كل ما نقول لهم كفروا بالله قالوا ومن خلق الحياة؟ ومن خلق المخلوقات الحية، الحيوانات والنباتات، من اللي خلقها؟ فنحن نعجز، ما نقدر نرد عليه. فيا أوبارين، أنا أريد منك أن تخلق لنا الحياة من مواد ميتة. قال لهم اشتد علي، لكن اعطني وقت. قال اعطيك الوقت الذي تريد. قال اعطني خيرة علماء الكيمياء، والكيمياء الحيوية فريق نشتغل على هذا الموضوع. واخذ أوبارين يشتغل من اجل ان يخلق حياة وكائنات حية من مواد ميتة. اشتغل مرة السنة الأولى، ها يا أوبارين، قال احنا بالله البرامج بنسويها. السنة الثانية، ثالثة، العاشرة، يا أوبارين ها ايش سويت؟ احنا اصبروا علينا اصبروا. السنة 15، يا أوبارين ها وين؟ قال احنا 19 سنة، يا أوبارين قال خلاص قاربنا. 20، قال الآن أنا مستعد أن أعلن. طلب منه عام 1942 وأعلن النتيجة عام 1962، وقرأتها في الجرائد يومها ولكنها مدونة الآن في الكتب. حضر الصحفيون، حضر الناس، ها أوبارين خلقت الحياة من مادة ميتة؟ قال اسمعوا، لقد حاولنا طوال 20 عاما أن نخلق الحياة من مادة ميتة، فتأكدنا أنه لا يمكن أن تخلق الحياة من مادة ميتة. الله الله الله، 20 سنة، ايش هذا يا أوبارين؟ وين انت بعقلك؟ 20 سنة ونحن ننتظر منك انك تجوب على هذول، والان تيجي تقول لنا مش ممكن؟ لا لا لا، انتظروا انتظروا. لكن عاد باقي عندي جواب. طيب ايش عندك؟ قال لكني اعتقد ان الحياة في كل الكائنات الحية قد جاءت من السماء. قد جاءت من كوكب اخر. اما الارض ندور نقلب نصلب نجي من ما فيش، مواد الارض لا تسمح بتكوين حياة، فالحيوانات والنباتات وهذا كله كله كله كله كله مش ممكن يكون من الارض، جت من السماء، جت من كوكب اخر. ومزيدا من البحث فعليكم ان تبحثوا عنها في كواكب السماء. رجمهم مطلع خارج نفسه، ولو كان اكثر دقه لرجمهم مطلع مطلع عند رب السماوات والارض الذي انزل لنا من الانعام 8 أزواج. اذا اوبرين هذا بيقول ايش؟ بيقول مستحيل توجد حياة. انا والفريق حقي 20 سنة بنشتغل نحاول نصنع حياة من المواد المائية، مش قادرين، ما استطعنا. وتأكد هذا في الابحاث التي تتابعت بعد ذلك ان امكانيات الارض غير قابلة، جميع مواد الارض غير قابلة لان توجد منها حياة ابتداء. طيب والانعام جت منين اذا؟ لابد انها جاءت من السماء. كيف يعني انت حانب؟ بكيف يعني؟ الله ما يحنبش، هو انت الذي تحنب وانا انا وانت، لكن الله يقول الشيء كن فيكون. طيب وادم ما هو كان في الجنة في السماء، كيف نزل ادم؟ كيف؟ انا مش حقي ولا حدا. الله يقول للشيء كن فيكون، فكما نزل ادم نزلت الانعام ونزل الحديد، والله كلمنا بلغة عربية واضحة ومن اصدق من الله قيلا. اجاني ربنا ما يعرفش يتكلم، استغفر الله. ومن اصدق من الله حديثا، ما في اصدق من حق من الله في كلامه وقوله وحديثه. الله نزل احسن الحديد، به واضح وجلي، ولكن معلوماتنا قاصرة وناقصة. نعود الى موضوعنا. موضوعنا يتعلق بآيات الله التي اظهرها في هذا الزمان. اظهرها الله لنا في هذا الزمان لتقوم الحجة على الكافرين، ولتدل من يبحث عن الحق منهم ومن يريد الحق. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. موضوعنا اليوم يتعلق باللبن. هذا اللبن الذي نشربه، هذا اللبن كيف يتكون وأين يتكون؟ كان تكوين اللبن من الأسرار المجهولة التي لا يعرفها الناس إلى القرن 19. في القرن 19 تطور شيئان. الأول وسائل البحث العلمي، الآلات، الأجهزة. الآلات والأجهزة تطورت تطورت تطورت حتى مكنت علماء الحياة والحيوانات والذين يدرسون هذا الموضوع، مكنتهم من دراسة الجهاز الهضمي ومن دراسة كيفية تكوين اللبن ومراحل تكوينه. هذا شق، شق من التقدم. الشق الثاني، تقدم في القرن 19 العلم بوظائف الجهاز الهضمي. يعني احنا الذي نعرفه، احنا ناكل اللقمة، موضوعنا طبعا ليس بني ادم، خلونا نختار الغنمة ولا البقرة اللي هي الانعام هذه اللي بتكون فيها اللبن. البقرة أو الغنمة تأكل حشائش وتأكل من الزرع وغيره، ثم ترمي بها إلى بطنها. طبعا تقطعها في فمها، تحولها إلى أجزاء صغيرة، تخلطها باللعاب، يحدث لها هضم جزئي في اللعاب، وبعدين ترسلها إلى الكرش. هذه الحيوانات التي تخرج لنا الألبان تسمى حيوانات مجترة. مجترة يعني إيش؟ شوفوا رحمة الله وحكمة الله. البقرة والغنمة وسائر الحيوانات هذه المجترة والإبل وغيرها، يعني عندها أكل، عندها فترة الصباح يعني فترة النهار، تأكل تأكل تأكل، ما تهضمش، لا تهضم، إنما تعبي الكيس، عبي عبي عبي عبي عبي عبي، تأكل تعبي تعبي تعبي، وبعدين لما ترجع إلى مكانها في الزريبة أو مكانها تعيد فتخرج الأكل الذي في كرشها إلى فمها. ما الدليل اللي طلعتها وقريب تنضغ؟ ها؟ اجترت الطعام مرة ثانية علشان تخليه يهضم تماما. بعد هذا بتقدم هذه الأجهزة وبتقدم علم وظائف الأعضاء بما فيها وظائف الجهاز الهضمي، وجدوا ما يلي. وجد علماء الحياة أن البقرة أو الغنمة، خلونا نأخذ الغنمة مثال وهي واحدة، تأكل الحشائش وتهضمها. ليش تهضم؟ في مواد كيميائية خاصة موجودة في المعدة، كما أن بعضها موجود في الفم. هذه المواد الكيميائية تحول الأوراق والحشائش والقصب وأجزاء النبات الذي أكل، تحوله إلى فرث. تعرف الفرث ولا لا؟ افتح كرش الغنمة وانت بقى تشوف ايش داخل الفرث، هو هذاك الفرث القاسي الصلب الذي كتل كتل صلبة في ليونة وطراوة، لكنه فرث، فرث قاسي. بعد ان يتم الهضم للفرث القاسي في الكرش يرسل الى الامعاء، فيتم فيه عملية هضم اخرى اكثر تفصيلا واكثر دقة، تستكمل بها عمليات الهضم، فيتحول الفرث الصلب الذي تمسك بيدك وترجم به، هذا الفرث يتحول الى فرث رائق رائق سائل. ولذلك الجزار لما يوصل عند الامعاء يحرك الفرث بيده ولا لا، ويخرطه خرط ويمشي معه، ما تدري لو قد خرج فرث رائق، ما هو الصلب زي الذي بالكرش. ايش سبب الهضم الذي تم فيه؟ هضم الآن هذا الفرث في الأمعاء، الأمعاء حقها الجدران حقها فيها كذا بومبات، هي مش بومبات، يسمونها خملات، لكن على التقريب هكذا موجودة في الأمعاء هكذا، والفرث من حولها. ايش تسوي؟ تمتص المواد الغذائية من بين الفرث، تمتصه وتصفيه. ايش مطلوب للبن؟ مطلوب كالسيوم، يلا ادخل يا كالسيوم. مطلوب فيتامين، تفضل اطلع فيتامين. مطلوب سكر، تفضل اطلع سكر. مطلوب جميع المواد الغذائية سواء التي تكون اللبن او ما يحتاجه جسم الغنمة يمتص بهذه المصاصات، مصاصات اللي تسمى خملة، تمتص وتستخلص، تأخذ الغذاء. ايش تبقي؟ تبقي الخفل، الخفل اللي ما فيش منه فايدة. تعرف الخفل؟ شفت الشاي لما تطبخه بعد تسكبه ويبقى الخاتل وقفاه، ولا القاشر ولا البن، الخاتل هكذا يبقى الخاتل الذي في المعدة بعد ما يتم امتصاص المواد المطلوبة لجسم الغنمة. طيب وين راحت المواد الغذائية هذه؟ دخلت المواد الغذائية في الدم، خلاص انتقلت واختلطت مع الدم. الله الله الله، كدي داخل الدم، لا تخافش، لم يتحول الدم الى فرث. لو تشم الدم مشو شم فرث، ولو تشوفه بعينك مشو فرث. مواد غذائية خالصة مصفاة، ما تدخل الا مواد غذائية تماما، اما الباقي الذي ما ينفع مخرج. ولذلك لو مشيت مع الامعاء الدقيقة وتتبعتها سترى ان الفرش الذي في الامعاء الذي كان الجزار يخرطه خرط او لا، في اخر الامعاء قدو بعر. ايش قلب بعر وهو كان رايق؟ بعر قاسي صل، ما هو كان رايق، ما قلبه صل. الفائدة قد امتصت، قد استكبت الفائدة، قد أخذت الفائدة وامتصت هذه المواد المفيدة ودخلت في الدم وسارت مع الدم في جميع جسم الغنمة. تصير للعين تقول تشتي أكل، تدي للعين الأكل حقها، وتدي للشعرها الأكل حقها، وتدي للعظام الأكل حقها، وتدي للمعدة، تدي للجسم كله، تعطي الجسم كله غذاء. خذ خذ خذ خذ. طيب واللبن تصل إلى الضروع، إلى ضروع الغنم، هناك المصنع الوحيد للبن، مثل المصنع حق إيش؟ الأخضر، المصنع الأخضر الذي في النبات، هنا مصنع آخر للبن. ايش يسوي هذا المصنع الاخر؟ اللبن يمشي ومعه فصيصات، فصوص ضرع الغنمة مكون من فصوص، ثم الفصوص تتكون من فصيصات، يعني اجزاء اقل اقل اقل، والفصيصات تتكون من 150 الى 220 حويصلة. هذا المصنع، هذا المصنع. هذه الحويصلة تستلم الدم، والدم يمشي من جنبها ويتلقط المواد حق اللبن، يمشي في الدم، هزر هزر هزر هزر هزر، انزل انزل انزل انزل انزل، تمتص تمتص تمتص. المواد التي تكون اللبن تمتصها وتستخلصها من بين الدم الأحمر، ما تنزل ولا قطرة دم، ما يختلط معها شيء أحمر أبيض، شيء أبيض صافي. هذا اللبن المصفى المخلص الذي خلص مرتين، المرة الأولى خلص من بين الدم، من بين الفرد، المرة الأولى خلص من بين الفرد، والمرة الثانية خلص من بين الدم، خلص من بين الفرد ودخل في الدم، ثم خلص من بين الدم وخرج لبنا أبيضا. هل فيه أثر من الفرد؟ لا. هل له أثر من الدم؟ لا، لا شم ولا لون، شيء ثاني خالص صافي. لكن لو شربته، تشرب مادة مثل ما يقولوا في بلادنا ماسجة، ماسجة ما لها طعم، ما تقدرش تشرب مواد ماهشة ما لهاش طعم. هناك يضاف لها مادة، يضاف لهذا اللبن، لهذه المواد الغذائية المفيدة تضاف لها مادة. ايش هذه المادة؟ هذه المادة يا سادة يا كرام هي التي تعطي اللبن طعمه اللذيذ. لذلك طعم لبن الغنم له طعم، ولبن الإبل له طعم ثاني، ولبن البقر له طعم ثاني ثالث، ها، والأنعام هذه كلها كل واحدة لكن كلها ذات طعم، كلها تجعل المواد ذات طعم سائغ، يعني يسهل لك تشرب منه. لا تشرب اللبن، تشرب اللبن وتقعقع وانت مبسوط مرتاح من أجل هذا الطعم اللذيذ، من هذا الطعم اللذيذ الذي أضيف إلى هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تمينا. متى اكتشفوا هذا؟ في القرن 19، بعد اكتشاف وظائف الجهاز الهضمي، وبعد اكتشاف الدورة الدموية، الدورة الدموية وعلاقتها. قبل هذا ما كانوا يعرفون. ولذلك سنرى في كلام المفسرين ما يعقل، ما ينقل لنا تصوراتهم عن هذه العملية، عن عملية الهضم. ما كانوا عارفين هذه الأسرار، ما كانوا عارفين كيف تتكون هذه الكيفيات، لكن اللغة يفهمونها. فماذا قال الله في وصف هذه الألبان؟ قال تعالى، شوفوا قبل 1400 سنة، وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي آية، نسقيكم، شربت شرب مما في بطونها من بين فرث. لا إله إلا الله، من بين فرث. فرث كيف شم الفرث؟ كيف منظره وكيف شمه وهو يسقيك من بين الفرثان؟ نسقيكم مما في بطونها من بين فرث، يعني نخرج اللبن الذي بعد تشربوه من بين الفرث. نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، أي ومن بين دم، من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا خلصا، ليس فيه بقايا فرث ولا بقايا دم، صافي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونه، هي آيتان، بطونه، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث واحد بعده ودم لبنا خالصا، أي خلص من بين الفرث وخلص من بين الدم، وإيش؟ سائغا لذيذ، طعيم أضفنا له المادة اللذيذة والطعيم التي من أجل تشربوها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المفسرون، الآية واضحة ولا لا؟ كلكم الآن بتقولوا الآية واضحة، واضحة مثل الشمس. الله بيقول لنا لكم في الأنعام عبرة، آية، كيف قدرة الله التي يريكم إياها، جعل من الفرث خرج من بينه ومن بين الدم هذا اللبن الصافي الذي خلص مرتين، مرة من بين الفرث ومرة من بين الدم، وجعله أبيض صافيا، وأضاف له مادة لذيذة سائغة واضحة مثل الشمس، واضعة مثل الشمس بعد بعد البيان، بعد ما شفنا الاكتشافات بعد القرن التاسع عشر، طوال القرن وهم يكتشفوا الآلات والأجهزة حتى عرفوا هذه الوظائف، حتى عرفوا كيف يصير هذا الأمر. المفسرون رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خيرا وقعوا في إشكالات بسبب عدم وضوح، عدم مشاهدتهم للآية. لكن ليسوا جميعا، انقسموا على ثلاثة أقوال. بعضهم قال إن الدابة، وهذا كلام ينسب إلى ابن عباس، وإن كانت نسبته إلى ابن عباس فيها بعض، قال مفادها أن الدابة تأكل العلف، فإذا استقر في كرشها طحنته فكان أسفله فرثا، أسفله فرث وأوسطه لبن وأعلاه دم. شوف، لأنهم ما عندهمش العلم حق إيش العلم الذي ظهر في القرن التاسع عشر، ما عندهمش الآلات ولا عندهم الأجهزة ولا عندهم الأدوات. قل نسقيكم مما في بطوني من بين فرث ودم، قالوا فرث قاع تحت ودم طالع واللبن في الوسط، ها؟ وينسب إلى ابن عباس مع النسبة ضعيفة. بعض المفسرين قالوا هذا القول، وقد أورد هذا التفسير عدد من المفسرين، منهم البيضاوي والقرطبي وابن السعود الشوكاني وابن الجوزي والألوسي وغيرهم. عدد من المفسرين رضي الله عنه قالوا هذا قاله ابن عباس ونسبوه إلى ابن عباس. لكن بعض المفسرين قالوا لا، هذا لا يصح عن ابن عباس وليس صحيحا، وليس صحيحا. ليش؟ قالوا فقال كل من أبو السعود، من أبي السعود والبيضاوي والألوسي، إن اللبن والدم لا يتكونان في الكرش. قالوا احنا بنذبح الغنم ونذبح البقرة ونفك الكرش حقها، ما بنلقاش لبن، لا طالع ولا نازل، ولا ما بنلقاش لا دم ولا لبن، ما بنلقى لا فرث. فهذا يخالف المشاهدة، يخالف المشاهدة، يخالف ما نراه، ولا يمكن أن يكون كلام الله مخالفا للواقع. يقول الألوسي وتعقب ذلك، أي قول ابن عباس الرازي، الرازي إيش قال؟ بقوله ولقائل أن يقول اللبن والدم لا يتولدان في الكرش، والدليل عليه الحس يعني المشاهدة، فإن الحيوانات تذبح دائما ولا يرى في كرشها شيء من ذلك، ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد في بعض الأحوال. كان احنا بنشاهد بعض الأحيان ولا ما بيتكون فيه. فردوا هذا القول. آخر ذكر بعض المفسرين أن الفرث هو مصدر الدم واللبن، أي يخرج الدم من الفرث ويخرج اللبن من الفرث، كذلك يخرج الدم من الفرث ويخرج اللبن من الفرث كذلك. قال بهذا البيضاوي عند الكلام المنسوب لابن عباس بقوله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن، يكون مادة اللبن، وأعلاه مادة الدم، لأنهما لا يتكونان في الكرش، في الكرش. والشوكاني أيضا أوردها رحمهم الله. طيب، ثلاثة، القول الثالث للمفسرين. وذكر كثير من المفسرين ما يتفق مع ما جاء به العلم الحديث من أن مكونات اللبن تستخلص من الفرث. عدد من المفسرين قالوا لا، تفسير هذه الآية أن مكونات اللبن تستخلص من الفرث، طيب، ثم تستخلص من الدم. يعني مفسرين من زمان يقولوا الآية بتقول هكذا، فما يقبلش العقل الا ان احنا نقول ان هذا اللبن استخلص من بين الفرث ثم استخلص من بين الدم كما ظهر الان. من اين استدلوا على هذا؟ استدلوا على هذا من الآية، مش من علمهم، مش من مشاهدتهم، ليس من معارفهم، ولكن الآية دلتهم على هذا المعنى. وممن قال بذلك القرطبي وأبو السعود وصاحب معاني القرآن، وفي زاد المسير لابن الجوزي في قوله الفرط ما كان في الكرش، والمعنى هذا كلام من صاحب زاد المسير ابن الجوزي قال، والمعنى أن اللبن كان طعاما فخلص من ذلك الطعام، فخلص من ذلك الطعام دم وبقي فرط في الكرش، وخلص من ذلك الدم لبنا سائغا. يعني فوجدنا صاحب زاد المسير هذا المفسر ابن الجوزي رحمه الله يذكر هذه المسألة استنباطا من الآية قبل أن يكتشفها علماء الغرب بحوالي يمكن 10 قرون أو 9 قرون. من أين استدل عليها؟ استدل عليها من الآية. طيب، فإذا كان هذا أيها الإخوة هو فهم المفسرين وظنهم بسبب معلومات زمانهم، فمن علم محمدا من دون البشر؟ من علمه أن اللبن يستخلص من بين الفرث ثم من بين الدم ويكون لبنا خالصا من آثار الفرث وآثار الدم ثم يكون سائغا بما يضاف إليه من مادة تجعله لذيذا؟ من علم محمدا بهذا وأخبره وأحاطه علما بهذا السر قبل 1400 عام؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا سائغا سائغا للشاربين. هذا العلم الذي لم يعرف إلا في القرن 19 يدلنا على أنه علم من عند الله وليس من عند البشر. علم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي اللبن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أكلا إذا أكل طعاما أي طعام يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، في كل طعام، ولو عسل ولو لحم هذا يعجبكم ولو عسل ولحم، يقول وارزقنا خيرا منه إلا إذا شرب اللبن. إذا شرب اللبن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه وزدنا منه. كيف؟ ليش؟ السبب؟ جاء علماء التغذية ودرسوا جميع أنواع التغذية جميع أنواع التغذية، فلما درسوا جميع أنواع التغذية وجدوا أنه ما من غذاء من الأغذية إلا وهو ناقص في مكونات الغذاء، لا بد يكون فيه نقص في المكونات الغذائية، لا عسل ولا لحم، العسل ناقص واللحم ناقص وجميع الأطعمة ناقصة، كلها ناقصة في المكونات الغذائية المطلوبة للإنسان إلا اللبن، فجميع المكونات الغذائية موجودة بما فيها الماء زيادة عليها الماء، فجميع المكونات الغذائية لجسم الإنسان التي يحتاجها جسمك موجودة. أيوة، فتقول له إيش مكونات غذائية؟ اقول لك العظام حقك يشتي اكل خصوصي، يشتي كالسيوم علشان تكون العظم، واللحم حقك يشتي بروتين يشتي زلال، وهكذا كل عضو من اعضاء جسمك والدم وكذا يشتي كل شيء يعطيك نوع معين، اللعاب المخاط الدم اللمف سائل اللمف السائل المنوي الشعر الأنسجة الأغلفة، كل جزء في جسمك يحتاج مواد معينة. هذه المواد المعينة منين نجدها؟ نجدها من الغذاء. غذاء واحد؟ لا، لا يوجد في غذاء واحد جميع متطلبات الجسم. متطلبات الجسم توجد في عدد من الأغذية خارج الماء، أما الماء عدو ناقص فيه كله إلا اللبن، ففيه الغذاء والسقاء، فيه الشراب وفيه الطعام، ولذلك يعيش عليه الطفل سنتين، مدة سنتين، سنتان والطفل يشرب لبن، يعيش على اللبن. لماذا؟ لأن اللبن فيه جميع المكونات المطلوبة لجسم الإنسان، جميع المكونات. فلو قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، خيرا منه يطلع إيش؟ ما فيش مثل اللبن، ما فيش خير من اللبن. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتشف علماء الأغذية أن جميع الأطعمة ناقصة، ما في طعام له ناقص، وأنه لا يوجد طعام كامل إلا اللبن، فلذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم في كل طعام يأكله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، فإذا جاء إلى اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وزدنا منه، لأنه ما فيش خير من هذا اللبن. بقيت مسألة صغيرة وهي قد قلتها لكم من قبل لكن لا بد أؤكد عليها، أن بعض الناس يتصورون أن الناس الآن والشركات تصنع اللبن. قال لك زال إذا ما فيش من البقرة هو ده هنيده، ها هو ده هنيده، يظنون أن نيدو ولا غير نيدو، ولا بيزعلوا علينا أصحاب المراعي وبيزعلوا علينا بيقولوا بتعمل دعاية لنيدو، ها هذول اللبن المجفف، اللبن المجفف هذا يقول لك هذا موجود قصعه وخلطها بماء وأنك لبن، يظنون أنهم يصنعون اللبن. لا لا.